محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الآية قوله جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا أمر للمسلمين المؤمنين بالله ورسوله بأن يقتصروا في الأكل على ما ذكر اسم الله عليه دون ما ذكر عليه اسم غير الله ودون ما مات حتف أنفه بدون تركات. وروي أن لهذه الآية سبب في نزولها كما رواه أبو داود والترمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله هذه الآية إلى قوله إنكم لمشركون. يعني هاتين الآيتين والآيتان بعدها إلى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فهؤلاء اليهود أولياء الشيطان، يلقي الشيطان في نفوسهم، وإلا فهم يعرفون، هم أهل كتاب ويعرفون الفرق العظيم بين ما ذكي على اسم الله وما ذبح على غير اسمه أو مات حتف أنفه. إذا ذبح على غير اسم الله فهو أهل لغير الله به فهو شرك، وإذا مات حتف أنفه ضر ضررا عظيما، لأن الدم المسفوح هذا يخرج من المذكات فيطيب لحمها، وإذا بقي فيها أفسدها. فاليهود يعرفون الفرق بين هذا وهذا، لكن من باب إلقاء الشبه والاعتراضات الفاسدة. حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، نأكل مما ذبحنا ولا نأكل مما قتل الله. يريدون الجواب والتعجيز والإفحام، لكنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الجواب من الله جل وعلا، فقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الآيات الأربع فيها جوابهم الكافي، إلا عند الضرورة، فعند الضرورة يطيب لحم الميتة بإذن الله. فالميتة يأكلها اثنان، واحد تنفعه وتغذيه وتكفيه، وآخر تهلكه. من الذي تنفعه؟ المضطر لها، إذا اضطر إلى أكل الميتة يموت أو يأكل الميتة، أباح الله له ذلك، يأكلها ويرتفع الضرر، ما يكون هناك فيه ضرر بإذن الله لأنه مضطر. والآخر تهلكه الميتة لأنه غير مضطر. والله جل وعلا إذا شاء سلب المنافع وأبقى المفاسد، وإذا شاء سلب المفاسد وأبقى المنافع. فالخمر قبل تحريمها فيها منافع للناس، وبعد تحريمها أصبحت رجس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا، بعدما كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فهو جل وعلا يسلب المنافع وتبقى المفاسد إذا شاء، ويسلب المفاسد وتبقى المنافع إذا شاء سبحانه وتعالى. فأجاب على اعتراض اليهود هذا بقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا فيه تهييج وحفز: إن كنتم مؤمنين فاقصروا أكلكم على ما ذكر اسم الله عليه. يقول بعض العلماء رحمهم الله في هذه الآية، وخذ منها وجوب التسمية على الأكل والشرب وسائر المطعومات لا على الذبائح فقط، حتى إذا أردت أن تأكل قل بسم الله، تستحل هذا الطعام بسم الله. وكما قال الخليل عليه السلام لما أتاه الضيوف وقدم لهم العجل الحنيذ لحم طري مشوي لذيذ، قال كلوا، ملائكة عليهم الصلاة والسلام ما يأكلون، لكنهم يأتون أحيانا بصورة رجال، فقالوا نحن لا نأكل طعاما إلا بثمن. كم ثمنه؟ قال وهذا له ثمن، له ثمن. قالوا كم ثمنه؟ ما هو ثمنه؟ قال أن تسمي الله في أوله وتحمد الله في آخره، هذا الثمن. فقال بعضهم لبعض الله أعلم حيث يجعل رسالته، مسدد من الله جل وعلا. قال ما هذا بدون ثمن؟ هذا له ثمن، وهو التسمية في أوله والحمد في آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للغلام الذي تطيش يده في الصحفة، ما عنده إدراك ومعرفة إلا لأنه صغير، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول الغلام رضي الله عنه عمر بن أبي سلمة ما زالت طعمتي كذا منذ سمعت هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، ما زالت طعمتي كذا، يسمي الله في أوله ويأكل باليمين لأن الشيطان يأكل بشماله ويأكل مما يليه فلا يؤذي من حوله. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، اقتصروا في أكلكم ولا تأكلوا إلا مما ذكر اسم الله عليه. فيخرج من هذا نوعان من الذبائح، ذكر عليه اسم غير الاسم الله جل وعلا لا يحل، مات حتف أنفه لم يذكى ما يحل إلا ما استثني من السمك والجراد. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا، الفاء تدل على شرط مقدر كما قيل، أو هي عاطفة على جملة مقدرة. فكلوا، إن سألتم عما أحل لكم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إن كنتم بآياته مؤمنين، وآيات الله جل وعلا نوعان، آيات كونية دالة على وحدانيته وعلى كمال قدرته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه آيات مخلوقة، آيات جعلها الله جل وعلا علامة على كمال قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى، آيات مخلوقة، وآيات قرآنية كلامه جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فكلام الله جل وعلا صفة من صفاته. وظل طائفة من الناس بأن قالوا الكلام كلام الله مخلوق والقرآن مخلوق، وأخطأوا في هذا، فالله جل وعلا تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور وتكلم بما أنزل على رسله صلى الله عليهم وسلم، تكلم بهذا سبحانه. وكلام الله صفة من صفاته، يتكلم متى شاء وكيف ما شاء جل وعلا، ويسمعه جبريل عليه السلام وهو الملك المؤكل بالوحي، يسمعه جبريل فيبلغه لمن أرسل إليه، موسى، عيسى، داود، محمد صلى الله عليهم وسلم. إن كنتم بآياته مؤمنين فاقصروا أكلكم على ما ذكر اسم الله عليه واحذروا الأكل مما خالف ذلك إلا ما سيأتي. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي شيء يمنعكم؟ لا تمتنعوا ولا تتوقفوا عن الأكل مما ذكر اسم الله عليه مما أحل لكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بين لكم بيانا شافيا. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل، فصل وفي قراءة فصل، يعني فصل الله لكم ما حرم عليكم، بينه لكم. متى؟ قيل هذا التفصيل في آية المائدة، قيل آية المائدة مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن، وآية الأنعام هذه مكية فهي نزلت من مكة، فكيف يكون الإحالة على آيات ستأتي بعد وقد فصل وإلى الآن التفصيل؟ قال بعض المفسرين رحمهم الله: علم الله جل وعلا أن آية المائدة وسورة المائدة تكون قبل الأنعام، فهو يحيل إليها جل وعلا لأنها قبلها في المصحف، يقول: قرأت قبل قليل سورة المائدة فيها التفصيل للحلال من الحرام. وقيل التفصيل هذا في آية الأنعام الآتية بعد قليل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ولا منافاة بين القولين، فالله جل وعلا فصل في القرآن بيانا واضحا، وحتى لو كانت ما نزلت فالله يعلم أنها ستنزل وتكون بين أيدي عباده جل وعلا يأخذون بها. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم فاجتنبوه، ولم يجعل فيه شبهة أو شك، فهو بين جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية في سورة المائدة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، في آية الأنعام الآتية بعد قليل إن شاء الله. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لطف من الله جل وعلا. المحرم في حال الضرورة يكون حلال. الإنسان مثلا محرم عليه لحم الميتة، محرم عليه كل ما لا يحل بالزكاة، إلا ما تحلله الزكاة محرم عليه بدون زكاة، أو ذبح على اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، أو كان من المحرمات، إلا عند الضرورة. فالمرء مضطر يأكل الميتة أو يموت، ما عنده غيرها، يأكل الميتة وتكون حلالا له بإذن الله، يشرب الخمر أو يموت، له أن يشرب الخمر والحمد لله، ويرفع الله جل وعلا الرجس الذي فيه حينما يكون المرء مضطرا إليه ما يضره، وكذلك سائر المحرمات عند الضرورة تحل بإذن الله بنص القرآن، إلا ما اضطررتم إليه، يعني من المحرمات أنتم عرفتم المحرمات وبينت لكم في آيات القرآن في آيات الأنعام وآيات المائدة وغيرها من الآيات مبينة، إلا عند الضرورة، فحتى المحرمات عند الضرورة تكون بإذن الله حلالا طيبا، إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا يعني من الناس، الكثرة يضلون العباد، وإن كثيرا ليضلون أو ليضلون، قراءتان سبعيتان، وإن كثيرا ليضلون وإن كثيرا ليضلون، ما الفرق بينهما؟ واضح، وإن كثيرا ليضلون يعني هم على الضلال، وإن كثيرا ليضلون هذه أفظع وأشد، أيهما أبلغ؟ ليضلون، يضلون غيرهم، فالضال قد لا يكون مضل وإنما هو ضال هو بنفسه، والمضل لا يكون مضلا إلا بعد أن يكون ضالا، فالمضل ضال في نفسه، والضال قد يكون مضل وقد لا يكون مضل، يعني ضلاله على نفسه فقط، ما له أحد يطيعه أو يقبل منه، ضال في نفسه غير مضل، والمضل لازم أن يكون ضال قبل هذا، إذن ليضلون أبلغ، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، والهوى يعمي ويصم، والهوى ممقوت، بأهوائهم يعني بغير دليل ولا برهان، فأهل الكتاب لو أرادوا الحق والصواب واتبعوا كتابهم كانوا على الحق، لكنهم تركوه واتبعوا الهوى والعياذ بالله، حسدا وبغيا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وإلا يعرفون من اهتدى منهم خيار، لأنهم أضافوا إلى علمهم التليد والقديم، أضافوا إليه علما جديدا، أضافوا إلى علمهم السابق بالتوراة والإنجيل، أضافوا إليه العلم من محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، هؤلاء خيار، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن آمن معه من أحبار اليهود، فهو عالم رضي الله عنه من علماء اليهود، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن يؤتى أجره مرتين، لأنه آمن بالتوراة وآمن بالقرآن، وإن كثيرا من الناس على غرار ما تقدم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كل هذا تحذير للعباد من أن يغتروا بالكثرة، تجد البلد الكبيرة العظيمة ما تجد فيها على الحق والصواب وعلى السنة والجماعة إلا أفراد يعدون على الأصابع، والكثير يدعون الإسلام لكن هلكا، واقعون في الضلالة والهلاك، تجد شعوب الدنيا على الأرض قليل منهم المنتسبون للإسلام، والكثير ضلال ويرون أنهم على هدى، يرون أنهم أبصر من المسلمين بالحق، فهم عمي البصائر وإن كانوا مبصرين في أبصارهم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ما يعتمدون على علم. هذا الضلال ليس هذا الذي ورثوه من علمهم، لأن كفار قريش كما تقدم لنا إذا تجادلوا هم والنبي صلى الله عليه وسلم في شيء قالوا بيننا وبينك علماء اليهود، فيذهبون إلى علماء اليهود فيقولون أنتم أهل العلم وعندكم التوراة وعندكم كتاب الله، أخبرونا أينا أهدى، نحن أو محمد؟ فيقول هؤلاء الضلال الذين يضلون بغير علم لا أنتم أهدى وأحسن من محمد، وهم يعرفون حقيقة الأمر أن محمدا هو الحق معه، لكن الحسد والبغي والعياذ بالله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ثم توعدهم جل وعلا وتوعد كل من ترك الحق عنادا، قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين، هو يعلم جل وعلا مطلع وعلى علم بمن يعتدي، يعني يتجاوز الحق إلى الباطل، يأخذ بالباطل ويترك الحق، الله جل وعلا مطلع عليه. وتوعد جل وعلا المفترين والقائلين على الله بلا علم، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يطلع جل وعلا ويمهل ولا يهمل. قد يقال مثلا كيف يتركه الله جل وعلا؟ نقول يمهله ولا يهمله جل وعلا، والعاقبة للمتقين، ولا بد أن يفضحه، حتى لو أمهله سنوات وصار له شنآن وأمر ونهي عاقبته الفضيحة والعياذ بالله. فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، يمهل الظالمين ويسوف لهم ويسيرون في ضلالهم، والله مطلع عليهم ويتركهم جل وعلا، ثم في النهاية يأخذهم جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. وإن كثيرا من الناس ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، فلا يضق صدرك ذرعا بهم، إن الله مطلع يطلع عليهم، لا يحزنك قولهم، نحن أعلم بما يسرون وما يعلنون، فهو جل وعلا مطلع على أحوال عباده، لا تخفى عليه خافية، وإن أمهل للظالم فهو لا يهمله بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه. أقرأ. هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين. فكلوا، قال الله تعالى، قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات. كفار قريش يحللون ويحرمون بأهوائهم، قالوا هذا طعام حجر لا يطعمه إلا من نشاء بزعمهم، هذا للذكور خاصة وهذا للإناث خاصة، وهذا يشترك فيه الذكور والإناث، يحللون ويحرمون بأهوائهم. فنهى الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته أن تأخذ بهذا التحليل والتحريم بأهواء الكفار